بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ملك زادا وراحلا ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا نزال أيها الإخوة الحجاج نعرض للمسائل التي تتعلق بأحكام الحج إلى بيت الله وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام حول الهدي الذي ينبغي لمن جاء زائرا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلكه وأن ينهجه. فإن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة هذه المدينة المباركة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنن وعبادات شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها وأمرنا بفعلها وعلق على فعلها جزاء وثوابا يجنيه هذا الزائر. قلنا في درس البارحة إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا زيارة مسجده، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. فكلها فضائل أكرم الله بها هذه الأمة مرتبطة بهذا المسجد المبارك. ولذلك ينبغي لمن عزم على القدوم إلى المدينة أن يضع في حسبانه وفي نيته زيارة هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد والإقامة في المدينة التي تضم هذا المسجد، كما أن هذا الزائر ينبغي له أن يعزم على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزور هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. شرف يناله الإنسان بأن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام عندما يقدم مسلما عليه. ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بهذا الفعل وبهذا العمل وبهذه الطاعة أن نستحضر آداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولهذا لا ينبغي الصياح ورفع الصوت والمخاطبة بصوت عال، فإن هذا يسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حذرنا الله من هذا، ووجهنا وحثنا بأن نخفض الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هكذا ينبغي لك وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتأدب بهذا الأدب، لأن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته عليه الصلاة والسلام في حياته. تسلم عليه وأنت ترجو أن يقبل الله منك السلام، وأن يثيبك على هذا السلام، وأن يكرمك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم الشفاعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأمته، وإن الله تعالى أعطاه كما أعطى سائر الأنبياء دعوة مستجابة يدعوها فيقبل الله منه. وعندما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدعو ليستجيب الله له، آثر عليه الصلاة والسلام أن يؤخر دعوته إلى يوم القيامة ليكون بها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أمته. وإذا سلمت عليه صلى الله عليه وسلم ورد عليك السلام كان ذلك سببا ووسيلة في أن يشفعه الله فيك، فاغنم أن تنال هذه الفرصة بحسن الأدب وبالالتزام بآداب الإسلام عندما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر لنا علماء المسلمين عندما كتبوا وألفوا في آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله، قالوا ينبغي لمن وصل إلى المدينة أول ما يبدأ يغتسل في بيته، يتنظف، يتطيب، يستعد للوصول إلى هذا المسجد في غاية من الخضوع والخشوع والتأمل والتذلل، لأنك متوجه إلى الله وقاصدا بيتا من بيوت الله تصلي فيه وتتقرب فيه إلى الله، لا سيما في هذا المسجد المبارك الذي جعل الله الصلاة فيه بألف صلاة. إذا دخلت المسجد عند دخولك تقدم رجلك اليمنى وتذكر الله قائلا بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هكذا تدعو، وهو دعاء عام لكل من أراد الدخول إلى المسجد. فإن تيسر لك أن تصلي في الروضة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم موضعها وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إن تيسر لك أن تصلي في هذا الموضع المبارك في هذه الروضة الشريفة في هذه الروضة التي هي من رياض الجنة فهنيئا لك. وإن لم تتمكن لشدة الزحام فلك أن تصلي في أي مكان في موضع في المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد وما امتد وما زيد فيه حكمه حكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تفرغ من الصلاة تتوجه إلى الله تعالى وتحمده وتثني عليه الخير كله وتسأله من الخير كله وتشكره جل وعلا على أن هيأ لك هذه الزيارة المباركة ومكنك من أن تصلي في هذا المسجد المبارك وفي هذه البقعة الطيبة من الأرض، وتسأله من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تتوجه للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرع لك إن تمكنت أن تقرب وأن تدنو من المواجهة، تقف في احترام وتقف في وقار، وتقف وأنت تستشعر أنك في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم بصوت منخفض: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وإن اقتصرت وقلت السلام عليك يا رسول الله فهذا كاف إن شاء الله، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، كان إذا أنشأ سفرا، يعني إذا أراد أن يسافر من المدينة أو جاء من سفر، إذا جاء المسجد وصلى في المسجد أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى قليل ليواجه مكان أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتنحى قليلا ويقول: السلام عليك يا أبتي، يسلم على أبيه عمر بن الخطاب. هذا ما شرع عن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، ونحن نقتدي ونتأسى بما يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. اعلم أيها الأخ، إنما جئت هنا لتسلم على رسول الله، وهذا هو المطلوب منك، وهذا هو الذي شرعه الله لك. أما أن تظن أنه يعني هذا المكان محل استجابة دعوة أو محل سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام أو محل بث شكوى وطلب، فليس هذا هو الموضع، خصوصا ونحن في هذه الأزمان، المكان كما ترونه صغير، والناس حريصون على أن يسلموا لينالوا الفضل، فسلم واكتفي بالسلام. وإذا أردت الدعاء فتوجه إلى القبلة، ولو غيرت المكان لتتيح الفرصة للآخرين يكون ذلك أولى، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أردت الدعاء وسؤال الله تعالى بهذه المناسبة الطيبة، ينص أهل العلم على أنه عليك أن تتوجه إلى القبلة، لأنك عند السلام استدبرت القبلة واستقبلت القبر وسلمت، وبعد السلام تنصرف إلى القبلة إذا رغبت في الدعاء. لكن كما ترى وكما ينبهك له الإخوة المسؤولون عن تهيئة السلام لك، ألا تقف طويلا، ويكفيك أن تسلم وتنصرف وتتوجه إلى القبلة لتدعو الله تعالى. اغتنم هذه الفرصة أنك أديت سنة وعملت عبادة وأنك حزت وفزت بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اغتنم هذه الفرصة وتوجه إلى الله تعالى تحمده وتثني عليه وتشكره وتسأله كما من عليك بأن هيأ لك وجئت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله من خير الدنيا والآخرة. اسأله جل وعلا أن يشفع فيك نبيا، اسأله جل وعلا أن يعطيك ما سألت من خير الدنيا والآخرة، اسأله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما تريد من أمور الدنيا والآخرة. هي فرصة تتوجه إلى الله بالدعاء في هذا المسجد المبارك، تسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. وانتبه أيها الأخ الزائر، هذه أماكن جئت أنت بها في إليها ترغب وتريد أن يكرمك الله تعالى برضوانه وأن يمن عليك بعفوه وغفرانه، فلا ينبغي لك أن يفسد عليك الشيطان هذه الفرصة ويوحي إليك بأن تخالف أمر الله وبأن تعصي أوامر الله. أنت تقرأ في صلواتك في كل ركعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فحقق هذا المعنى بأن تتوجه في العبادة إلى الله، والدعاء مخ العبادة، فلا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله شيئا آخر، لا تسأل غير الله. فبعض من يسلم يخطئ ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن هذا متاح، والجواب أن هذا ممنوع. إذا سألت فاسأل الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لابن عمه وهو غلام صغير عبد الله بن عباس: يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله سبحانه وتعالى أمرنا، ولذلك نحن نطبق ونعمل بما أمرنا به الله وبما وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المسجد، وقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وضاقت بنا الحياة، فإنا نتوسل بك إلى الله في أن يقضي حاجاتنا، ونتوسل إلى الله بك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا يتوسل بي، إنه لا يتوسل بأحد، لا يتوسل بالله على أحد، ولا يستشفع بالله على أحد، الله أجل وأعظم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ احتاجوا، تأخر المطر، نزلت بهم فاقة، وقع لهم مرض داء، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، لكنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك أحد منهم شيء، ولم يأتي أحد إلى قبره ويطلب منه أن يفعل له شيء، وإنما كانوا يتوجهون إلى الله يسألون الله. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وقعت في أيام إمارته شدة وضنك، وتأخر المطر حتى صارت الأرض مثل لون الرماد، وسمي ذلك العام بعام الرماد، والناس في قحط وشدة، وقد شرع الله لنا فيما إذا حدث لنا ما حدث أن نخرج ونصلي لله صلاة الاستسقاء. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وكان خارج المدينة، وصلوا صلاة الاستسقاء التي شرعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغوا من الصلاة خطب فيهم خطبة وبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإقلاع من الذنوب، ثم إنه رضي الله عنه قال يدعو الله تعالى: اللهم إنا كنا إذا أقحطنا، يعني نزل بنا القحط، كنا نتوسل برسولك صلى الله عليه وسلم، يعني نأتي ونقول يا رسول الله ادعو الله لنا فيسقينا، واليوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتوسل لك، نتوسل بك، ونحن نتوسل إليك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان موجودا معهم حيا، ولذلك قال له عمر: يا عباس، يا عم رسول الله، قم وادعو الله لنا. يتوسلون بعم رسول الله لأنه كان صالحا، كان عابدا، كان تقيا، يتوقعون أنه مستجاب الدعوة، يرجون أن الله يقبل منه. فقام العباس وقال: اللهم إنه ما ينزل بلاء إلا بمعصية، ولا يرتفع البلاء إلا بتوبة، وإن هؤلاء القوم ظنوا فيه خيرا، ظنوا فيه خيرا، وقدموني أتوجه إليك بالسؤال. اللهم فأسقنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. وتوسل رضي الله تعالى عنه لهم عند الله، وتوجه بالدعاء إلى الله، فنزل المطر وزال الكرب ورجعت الأمور كما كانت عليه قبل القحط. هذا ما فعله أصحاب رسول الله. ومحل الشاهد من هذه القصة أن الصحابة رضوان الله عليهم وقع لهم هذه الشدة وذلك الضنك وذلك القحط، وكان ما كان، ولم يلجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه بين أظهرهم، وما سألوه مع أنهم كانوا يسألونه من قبل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يرشدهم ويعلمهم. كان يقوم في خطبة الجمعة، أثناء الخطبة وبينما هو يخطب دخل رجل من أحد أبواب المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما عندنا شيء، ادعوا الله أن يغيثنا. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولم يقض النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وصلاته إلا وقد نزل المطر. يقول الراوي: لما دخل الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، يقول: ما كان بين المسجد وبين جبل سلع، ما كان هناك حاجز، ونظرت وكانت السماء خالية من الغيوم، سماء صافية، وأثناء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بسحابة بقدر الترس، سحابة بقدر الدرع ظهرت من خلف جبل سل وانتشرت، ثم نزل المطر واستمر ينزل أسبوعا كاملا، سبتا كاملا. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الأسبوع الثاني دخل رجل آخر وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعها عنا، لأنها تحولت من خير وصارت غير. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم اجعلها على منابت الشجر والأودية، وصرفت المطر عنهم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون، وكان الواحد منهم إن نزلت به حاجة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاءته امرأة كانت مصابة بمرض الصرع، وإذا صرعت مرض صعب، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله لها بالشفاء، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك. فيشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ولما قارنت بين حياتها وحياة الجنة علمت أن ما عند الله خير وأبقى. قالت إذن أصبر، تصبر وتحتسب. لكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صرعت كانت تتكشف، وهي لا تريد أن تتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها، فكانت إذا صرعت يحفظها الله ويقيها من أن تتكشف. هذه حالة. وثم حالة أخرى، جاء رجل أصيب بالعمى فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال لا يا رسول الله، أدعو الله لي، أبواب الجنة إن شاء الله كثيرة، لكنه يريد أن يتمتع برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية أصحابه، وأن يرد الله عليه بصره. فقال هو يريد أن يرد الله عليه بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن اذهب وتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري. فدعا الله بذلك، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وعده، فرد الله عليه بصره. هذه حال الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم، وكانوا يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسأل لهم الله. لكنه بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أحد منهم شيئا من ذلك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرت في قصته لجأ إلى العباس وطلب من العباس أن يدعو الله لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ودعا العباس ونزل المطر وزال البلاء بفضل الله تعالى. لذلك أيها الإخوة الحجاج، ونحن عندما نأتي هنا ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إنما نستهدف من هذا السلام أن يكرمنا الله جل وعلا بهذا الرد الذي يرد به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عالم البرزخ. كيف يرد؟ الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال فيرد الله علي روحي فأرد عليه السلام. عليك أن تستشعر أن الله رد على نبيه روحه فرد عليك السلام، وعليك أن تستشعر أن هذه مكرمة أكرمك الله بها، وأن هذا فضل وهبه الله لك. ولهذا مطلوب منك أن تتوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر على هذا التوفيق وعلى هذا الإكرام وعلى هذا الفضل الذي هيأه لك ولم يتهيأ لكثير. كم عدد المسلمين اليوم؟ كم الذين يأتون إلى هذه المدينة المباركة؟ عدد يسير. كم الذين يهيأ لهم أن يقفوا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا السلام اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نحثك أن تؤدي هذه الشعيرة وأنت في غاية من الطمأنينة، في غاية من الاحترام، في غاية من التبجيل للنبي عليه الصلاة والسلام، في غاية من التوقير لهذا النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وأنت تستشعر أن الله تعالى كما أكرمك بالسلام عليه أن يكرمك بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننبه الإخوة بألا يغالوا وبألا يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عليك أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، أن تحرص على أداء الصلاة في هذا المسجد المبارك طيلة ومدة الأيام التي تعيشها، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. وقد سمعتم الحديث الذي صححه بعض أهل العلم بأن من صلى في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. ثم إنك أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، يسن لك ويشرع لك ما دمت في المدينة أن تأتي مسجد قباء، تتطهر في بيتك ثم تأتي مسجد قباء وتصلي فيه، فإن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين كان كأجر عمره. ويسن لك أيها الأخ الزائر، ما دمت قد قدمت المدينة وصليت في المسجد وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأتي بقيع الغرقد، بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، تسلم على أهلها، تدعو الله لهم أن يغفر الله لهم، أن يرحمهم، أن يسامحهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي هذا البقيع ويسلم على أهله ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يسلم به. وإن تهيأ لك أن تأتي شهداء أحد وتسلم عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نسلم عليهم، وقبل أن يموت خرج وسلم عليهم ورجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الأماكن التي يشرع لك أن تزورها ما دمت في المدينة ترجو بها ثواب الله جل وعلا. وعليك أيها الأخ وأنت في المدينة الأيام التي تقضيها تستشعر أنك في بلد حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني أظهر حرمتها، وإلا فإن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، لكن ظهرت هذه الحرمة على يد إبراهيم لما بنى الكعبة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، فهي حرام من عير إلى ثور، وهي حرام بريد في بريد، لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها، وهذه مسألة ينبغي أن ننبه لها الإخوة الزائرون. كثير ما يأتي الزائر ويقول أنا وجدت محفظة في المكان الفلاني وفيها المبلغ الفلاني وأخذتها، يقال له لا يجوز لك أن تأخذها، اتركها في مكانها حتى يعود صاحبها إليها فيجدها، لأن الله يريد منكم أن تعيشوا في هذه المدن مكة والمدينة، تعيشوا حياة أهل الجنة، لا يطغى أحد على أحد ولا يؤذي أحد أحدا ولا يأخذ ماله، فلا تلتقط اللقطة إلا لمن ينشدها، يعني يعرف بها، أما أن تزيغ العين ويأخذ اللقطة وربما مد يده إلى ما هو أكثر من ذلك، فهذا أمر محرم والعذاب فيه أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله، قال المدينة حرام أو حرم ما بين عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا. ومن الأحداث أن تسرق، ومن الأحداث أن تشتم، ومن الأحداث أن تؤذي، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا أو آوى فيها محدثا. وجاء في الحديث الآخر من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه المدينة التي شرع لك أيها الأخ زيارتها لتنهل من بركاتها، فإنها أرض مباركة دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقال اللهم اجعل فيها من البركة ضعف ما جعلته في مكة. هذه الأرض التي شرع لك أيها الأخ أن تعنى فيها بالصلاة، أنت جئت من أجل الصلاة، خرجت من بلدك وأنت تنوي أن تصلي في هذا المسجد، فحقق ذلك ولا تكتفي بصلاة واحدة، لا، صل ما دمت في المدينة في هذا المسجد، واحرص على أن تصلي فيه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. أكثر من قراءة القرآن، أكثر من سماع العلم، أكثر من ذكر الله، فإنك في جو فيه وسائل العبادة مهيئة وأسباب الطاعة ميسرة، وما عليك إلا أن تتوجه إلى الله تعالى وتسأله من خير الدنيا والآخرة، فإن هذه البلدة التي تعيش فيها يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ستفتح البلاد وسيأتي الناس ويقولون هلموا إلى كذا هلموا إلى كذا، يعني كل يدعو إلى أسباب حياة سعيدة وأكرم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا حث منه عليه الصلاة والسلام على الإقامة في المدينة، وما دمت قد أتيحت لك فرصة البقاء في المدينة سواء طالت المدة أو قصرت المدة فأحسن الحياة فيها وأحسن المعيشة فيها وأحسن عملك فيها، يقبل الله منك ويضاعف لك الحسنات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.